بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام، فصل. ويجب الصوم في حق المكلف بوجود أربعة شرائط: رؤية الهلال أو ثبوت رؤيته، أو إكمال شعبان ثلاثين يوما، أو يحول دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة الثلاثين من شعبان. فصل. أما رؤية الهلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك عن أي شيء كان، سواء أمسك عن طعام أم شراب أم كلام. قال الله عز وجل: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول الشاعر أيضا: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. وأما شرعا فالصيام هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو كما هو معلوم أحد أركان الإسلام، دل على وجوبه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وإنما يجب صيام رمضان أداء بشروط: أولا الإسلام، فأما الكافر فلا يجب عليه الصيام، بل ولا يصح منه لما تقدم من أن من شرط صحة العبادة أن يكون مسلما. ثانيا البلوغ، فغير البالغ لا يجب عليه الصوم، ولكن يصح منه، بل يؤمر به إذا أطاقه. ولهذا كان السلف رحمهم الله كانوا يصومون صبيانهم حتى كانوا يلهونهم باللعب من العهن لأجل أن ترتاض أنفسهم على ذلك. الشرط الثالث من شروط وجوب الصيام العقل، فمن لا عقل له لا يجب عليه الصوم، سواء كان مجنونا أصلا أم كان جنونه طارئا. ويدخل في ذلك الكبير المهذري الذي قد بلغ من الكبر عتيا بحيث سقط تمييزه فلا يجب عليه الصوم. والشرط الرابع من شروط وجوب الصيام الاستطاعة، فالعاجز لا يجب عليه الصوم، لكن إن كان عجزه مما يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول هذا العجز فيصوم، وإن كان عجزه مما لا يرجى زواله فإنه يعجل إلى بدله وهو الفدية. الخامس من شروط وجوب الصوم أداء الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم لقوله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الشرط السادس من شروط وجوب الصوم الخلو من الموانع، الخلو من الموانع، وأعني بذلك الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم، بل ولا يصح منهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لكن يجب عليها أن تقضي، لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب الصوم في حق المكلف بوجود أربعة شرائط: رؤية الهلال، لقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، أو ثبوت رؤيته يعني بالشهادة، أو إكمال شعبان 30 يوما لقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال أو يحول دون مطلع الهلال غيم أو قتر، فإذا حال دون مطلعه غيم أو قتر ليلة 30 فإنه يجب الصوم حكما ظنيا احتياطا، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يتراءون الهلال فإذا حال دون مطلعه غيم أو قتر أصبح صائما، ففعله يفسر الحديث وسيأتي. قال أو قتر في ليلة 30 من شعبان. ويمكن اختصار هذه على القول الراجح أن صيام رمضان يثبت بواحد من أمرين، إما بإكمال شعبان 30 يوما أو برؤية هلاله، وأما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر فإنه لا يجب الصوم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم تصل إلى 7 أقوال في المسألة. نعم. فصل. أما رؤية الهلال فهو سبب لوجوب الصوم، والأصل في وجوبه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم. الأصل هذا بمعنى الدليل كذا. نعم. يعني قلنا الأصل يطلق على عدة معاني منها الدليل كما هنا. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض. وقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وأما الشهادة برؤيته فالأصل في وجوب الصوم بها ما روى ابن عباس قال جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. والعلة أنه إخبار عن سبب تلزمه به عبادة يستوي فيها المخبر والمخبر، فلم يعتبر فيها العدد كأخبار الديانات. يعني كان يقول إن هذا خبر ديني، خبر ديني، ولذلك تقبل شهادة المرأة فيه يعني كالرواية. نعم. وأما إكمال شعبان 30 يوما فيتيقن بذلك خروج شعبان ودخول رمضان، لأن الشهر لا يزيد على ذلك، فقد حصل اليقين والقطع، فلهذا وجب الصوم. لقوله عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوما، فلا يمكن أن الشهر الهلالي أن يزيد عن 30 يوما. نعم. وأما إذا حال، لكن هنا بشرط أن يكون دخول شعبان متيقنا، أما إذا كان ما قبل شعبان ناقصا فلا يحكم بإتمام 30 بدخول رمضان. فهمتم؟ لاحتمال أن يكون أول يوم من شعبان تتمة لما قبله. واضح ولا؟ نعم. وأما إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر في ليلة 30 من شعبان فإنما وجب الصوم احتياطا للعبادة، والأصل في ذلك قوله عليه السلام فإن غم عليكم فاقدروا له، فكان ابن عمر ينفذ صاحبا له ليلة 30، فإن كان في السماء علة أصبح صائما وإن لم يكن أصبح مفطرا، وهذا تفسير الحديث فوجب الرجوع إليه. وهو راوي الحديث وأعلم به من غيره. ولهذا فقوله فإن غم عليكم فاقدروا له من القدر، وهو التضييق، والتضييق هنا يكون على شعبان بأن نجعل شعبان 29 يوما. فهمتم؟ وقيل إن التضييق يكون على رمضان فيكمل الشهر، وهذا أصح لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا أحد المعاني في قوله أقدروا، لأن قوله أقدروا قيل من القدر وهو التضييق، ومنه قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق، وقيل اقدروا له من التقدير أي انظروا منازله وما قبله من الأهلة وما قبله من الشهور، فإنه لا يتوالى النقص في شهرين متتاليين وما أشبه ذلك، لكن الأول أظهر وهو أن يقال إن قدروا له من القدر وهو التضييق، فعلى هذا يكون التضييق على رمضان فنكمل العدة، فعلى هذا نقول لا إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين فإنه لا يجب الصوم بل يحرم الصوم، لأن هذا اليوم هو يوم الشك الذي قال فيه عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أن يعني أن هذه المسألة فيها سبعة أقوال العلماء، خمس روايات عن الإمام أحمد ووجهان، الأحكام الخمسة كلها تتأتى، والصحيح أن الصوم لا يجب بل هو محرم لما تقدم. نعم. والعلة أنها عبادة يدخل فيها بالاجتهاد عند الاشتباه فدخل فيها بالاجتهاد لأجل الاحتياط كالصلاة. ويوضح هذا أنه لو غم في آخره وجب الصوم كذلك في أوله. فصل. والتتابع في أربعة مواضع: كفارة الظهار والقتل والوطء في رمضان وكفارة اليمين. التتابع في الصيام يكون في مواضع، منها شهر رمضان لأن من لازم صيامه أن يكون متتابعا، لكن في غير رمضان يقول في مواضع كفارة الظهار، فيجب أن يكون صيام الكفارة متتابعا لقوله عز وجل فصيام شهرين متتابعين، كذلك أيضا كفارة القتل والوطء في رمضان لقوله هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، كذلك أيضا كفارة اليمين لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام وفي قراءة لابن مسعود متتابعة، هذه أربع مواضع. ما سوى ذلك يعني فيما لو نذر أو نحوه لا يجب التتابع، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن التتابع في صيام النذر يعني فيما لو نذر أنه إنما يجب في ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا نواه، والثانية إذا اشترط، والثالثة إذا نوى زمنا معينا، لأن من لازم كونه ينوي زمنا معينا أن يكون هناك تتابع. مثال الأول إذا نوى بأن قال لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام ونوى أنها متتابعة فلا بد من التتابع، أو شرط ذلك بأن قال لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام متتابعة. المسألة الثالثة إذا نوى زمنا معينا كما قال لله علي نذر أن أصوم أول عشرة أيام من شعبان أو أول أسبوع من رجب أو نحو ذلك، فمن لازم أن يوقع الصوم في هذا الزمن أن يكون متتابعا. إذن الصيام التتابع في الصيام إنما يجب في هذه المسائل الثلاث. يقول التتابع في أربعة مواضع: كفارة الظهار والقتل والوطء في رمضان وكفارة اليمين. نعم. لا يشترط التتابع لأن قراءة ابن مسعود متتابعة، وهذه قراءة العشرة يؤخذ بها بالأحكام وإن لم يؤخذ بها بالتلاوة. فصل. أما كفارة الظهار فالأصل في وجوب التتابع قوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فشرط فيها التتابع وكذلك كفارة القتل. وأما كفارة الوطء في رمضان ويسقط التتابع، يسقط التتابع في الصيام في صيام الكفارة في ثلاث مسائل، فهمتم؟ الأصل وجوب التتابع في صيام الكفارة، لكن يسقط التتابع في ثلاث مواضع، أو بالأصح لا ينقطع التتابع، لا ينقطع التتابع في ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا نعم المسألة الأولى فيما يتعلق بصيام الكفارة، المسألة الأولى إذا أفطر لعذر، إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطرة في رمضان، كما لو سافر أو مرض. فلو فرض أنه مثلا شرع في صيام الكفارة ثم سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر فأفطر فلا يضر، وكذلك لو مرض فأفطر لا ينقطع التتابع. المسألة الثانية، إذا انقطع التتابع لصوم واجب كما لو شرع في صيام الكفارة في أول شعبان ثم جاء رمضان صام رمضان ثم أتمه بعد رمضان، فالتتابع هنا انقطع لصوم واجب فلا يضر. المسألة الثالثة، إذا انقطع التتابع لفطر واجب كما لو شرع في صيام الكفارة في أول ذي الحجة، سيفطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يعني هذه الأيام يحرم صومها إلا لمن لم يجد الهدي. إذن نقول التتابع واجب في صيام الكفارة، لكن لا ينقطع التتابع في هذه المسائل الثلاث، إذا انقطع لصوم واجب أو انقطع لفطر واجب أو لعذر يبيح الفطرة في رمضان، بشرط أن لا يقصد به التحيل على ذلك. نعم. قال: وأما كفارة الوطئ في رمضان فالأصل في تتابعها قوله عليه السلام للإعرابي حين أخبره أنه وقع على امرأته في رمضان: أعتق رقبه، قال: لا أستطيع، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، فأمره بالتتابع وكفارة اليمين كذلك. فصل: وليس بشرط فيما عدا ذلك كصيام رمضان وقضائه وجزاء الصيد وقضائه وجزاء الصيد والصوم عن دم المتعة. نعم، يعني أن التتابع لا يشترط في قضاء رمضان لقوله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله عز وجل التتابع. كذلك أيضا في جزاء الصيد، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما. كذلك أيضا الصوم عن دم المتعة، إذا عدم دم المتعة يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فلا يشترط فيها التتابع. نعم. قال: أما صوم رمضان فلأن الباري عز وجل قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولأننا لو قلنا إنه ينقطع التتابع بوجود العذر أدى ذلك إلى غاية المشقة والحرج، وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما القضاء فهو بدل عن الأصل، فإذا كان الأصل لا يشترط التتابع فالبدل أولى. وأما جزاء الصيد والصوم عن دم المتعة فإنما جاز متفرقا لقوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3. يعني مراد المؤلف رحمه الله صوم رمضان، يعني لا يشترط فيه التتابع، صوم رمضان أداء لا يشترط، بمعنى أنه لو شرع في صيام رمضان ثم أفطر لعذر من مرض أو سفر ثم استأنف فلا نقول إن الصيام انقطع. مثاله: رجل صام من رمضان 10 أيام ثم مرض 10 أو سافر 10 فصام 10 الأخير، فالعشر الأوسط هنا لم يصمها، فلا يقال إن التتابع انقطع. وإذا لم يجب التتابع في الأداء لم يجب في القضاء من باب أولى. نعم. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ففرق بينهما، ولأن صيام رمضان آكد الصوم حرمة وقد جاز قضاءه. يعني جزاء الصيد لو استدل بالآية: أو عدل ذلك صياما ولم يشترط التتابع. نعم. ففرق بينهما، ولأن صيام رمضان آكد الصوم حرمة وقد جاز قضاؤه متفرقا فكذلك هاهنا. فصل: والمفطرون في رمضان على 3 أضرب، منهم من يجب عليه القضاء والكفارة، وهو من أفطر بجماع في الفرج أو مباشرة فيما دون الفرج، والقبلة على إحدى الروايتين، والحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على الجنين. نعم. المفطرون في رمضان على ثلاثة أضرب، منهم من يجب عليه القضاء والكفارة، وهو الذي جامع في نهار رمضان، لكن إنما تجب الكفارة بشروط: الشرط الأول أن يكون الجماع في نهار رمضان، يعني لا في قضائه، والشرط الثاني أن يكون الصوم واجبا عليه، فإن جامع والصوم لا يجب عليه كمسافر ومريض برئ ونحوه فلا كفارة. ولذلك من جامع في نهار رمضان والصوم واجب عليه ترتب على جماعه خمسة أحكام: الإثم وفساد الصوم ووجوب المضي فيه ووجوب القضاء ووجوب الكفارة. وقوله رحمه الله: أو مباشرة فيما دون الفرج، إنه إذا باشر تجب الكفارة. والقول الثاني وهو أصح أن الكفارة لا تجب بغير الجماع، لأن غير الجماع لا يساويه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه، فلا تجب الكفارة في غير الجماع في الفرض في نهر رمضان. نعم. وأما الحامل أي أن يكون جماع، وأن يكون في رمضان أداء، وأن يكون الصوم واجبا عليه، إن شئت تختصر في اثنين. طيب. وأما الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على الجنين، لأن يعني الحامل والمرضع بالنسبة للفطر لهما ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تفطر خوفا على نفسيهما، فحكمهما كالمريض، بمعنى أن لهما الفطر ولا كفارة عليهما. والحالة الثانية أن تفطر خوفا على الجنين، فعليهما القضاء والكفارة فدية. والحال الثالثة أن تفطر خوفا على نفسيهما وعلى الجنين، فهنا الفقهاء غلبوا جانب عدم الإيجاب، وكان مقتضى القاعدة أن تجب الكفارة، لأنه إذا اجتمع مبيح، لأنه إذا اجتمع موجب ومانع غلب جانب الإيجاب، لكن هنا قالوا لأن الأصل براءة الذمة. والقول بوجوب الكفارة أيضا في هذه الحال فيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يقول إنه يجب القضاء فقط. نعم. فصل. أما وجوب طيب نقف على قوله فصل، نكمل إن شاء الله الفجر بإذنه عز وجل.